برد الجاي لو تبعنا في أقوى برمجة صيفية على نفزاو أفلام. لمة الحباب مع عمر حمادي على نفزاو أف أم. لمة الحباب. مرحبا مرحبا، مساء الخير على السلامة، أهلا وسهلا بأعزائي المستمعين اللي كما عادة نتلاقوا في في الحصة الثانية من برنامج لمة الأحباب، لمة نفزوية، لمة تاع صيافي. وطبعا عيادي إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، نشكر لك وربي يديم أفراحنا ومسراتنا. بو اليوم استضفنا أخونا محمد بن بكر الفنان المسرحي والرياضي وغير ذلك. نتو معنا حديث درتشة معناها طبعا حديث كله تلقائي وشوف شوية ضحك شوية جو شوية غاني. التليفون عندكم 75 493 58، ادخلون في اللمة، يعني لما مش كنشني محمد هنا، لا لما معكم انتم، لما مفتوحة للناس كلها السمعين، تدخلوا معنا تضحكوا تنكتوا تنبروا معنا تحكوا على المواضيع باش نحكوا فيها مساج في دون. اذا تابعونا كالعادة على صفحتنا الرسمية بالفيسبوك و عدل الموج على 100.9، وتابعونا في قناة اليوتيوب بتاعنا نفزاوة ميديا، تلقوا كل شيء، تلقوا إنتاجنا برامجنا جديدة كل شيء. إذن نتعدوا اللمة الأولى. إذن الأيام كيف الريح، الأيام كيف الريح، الأيام كيف الريح. مرحبا محمد. مرحبا سامر. مرحبا بجميع المستمعين إذاعة نفزاوة، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل. عاشك محمد. لأن الاستوديو له منور برشا من أخونا محمد مع الأضواء. أخويا منور بنورك يا أخويا. عاشك محمد مع الموجودين الكل والتقنيين. بارك الله فيك. مرحبا بكم. عاشك محمد أخويا. بقى في لمة الحباب، إحنا حبيناها ديما تكون لمة نفزوية نتاع ضحك نتاع جو نتاع صيف نتاع عيد. بقى الأيام كيف الريح محمد، أنا تعدت بضحكاتها وغصراتها وهي وبرشا هوايات وبرشا عبد تقلب في الأيامات هذه. كانت عنده برشا رؤى، كانت عنده برشا أحلام. كيفاش كنت تشوف الدنيا، كيفاش شنين هي أهم الهوايات كانت عندك؟ هي أيام كيف الريح، اسمها على جسمها معنا كيف الريح. الأيام يتعدى كيف الريح. طمض عيونك تحل وتلقى روحك في مش عارف تعدت سنين، تعدت أعوام، تعدت 20 عام. وكنا نشوف في الدنيا، هل كنا نشوف وانا 2000 عام 2000 2001 2000 بس انتهت الدنيا. صغار عارفين نقول لك نقول لك 2000 عام 2000 و2000 وسهي معنا القيامه رسيه باش ينتهي العالم معنا. يعني كنا صغار معنا ساعه في حياتي دي فيها مراحل بالدنيا، مرحله انت صغير يعني كالطفوله، ومن بعد تبدا مرحله المراهقه ومرحله الكهوله، وما زلنا ما وصلناش ان شاء الله للوقت. زي الورده مسكينه تبدا خارجه مسكينه شوي بشوي تسخالها امورها مريقله بشوي بشوي تتفتح، فجاه تلقى الشمس وتلقى الريح وتلقى يعطيك الصحه وتذبل مسكينه بشوي بشوي يعني انت تولي صغير تبدا تشوف الدنيا لعب. أيوة. شوف وانت صغير هيك تلعب معنا. أيوة. تولي تشوف الدنيا لعب، الدنيا دحوساتك مع داركم. أيوة. تولي تشوف الدنيا 50 مليم قلوب. أيوة. بالرسمي قبل كانت 50 فرنك تاع قلوب، تولي حاجه كبيره عندنا احنا معناها كجبانه الوالد ولا جبانه ولا اختي ولا كبيره تجيبها وكذا، تولي حاجه كبيره. مع انا تعجبني كل وليد تقمص معلق صوره ماريا كاري والبنيه معلق دي كابريو. اي قبل هذيك نوصل لك المرحله هذيك ماشي بالها انا مستخدم فارس احلام هذيك المرحله تاعت الشباب هذيك تاعت المراهقة. من دي كابر وتقال واخذ ولد عمها. اي عبد القادر. علي صغار. عاد علي صغار نبدو نخمو فيك الحاجة هذيك، نخمو كان في الكورة، نخمو كان في اللعب هكا مع الصغار برا، نخمو في شقاوة نتاع سرقة. يعطيك الصحة في كعبة شوكولاتة تاع 100 فرنك. يا حسرة 100 فرنك. من كانت يا حسرة. يا حسرة. اي. وكنا هيك نخمو في الحاجة هذيك، معنا نخمو فيك حاجه بسيطه، ما نش نشوف في المستقبل وقت حنا صغار. ما نشوفوش في المستقبل، نشوفوا كان فيها الدنيا لعبوا له الدنيا ماكلك. اما ثم برشا نسيه ولا عطيه مساحه اخويا محمد، ثم نسيه يعلموا بناتهم اللي هما صغار يعني سادس ابتدائي ولا حتى اقل. أيه. يعلموه الطياب وتنظيف على ولا اولادهم يعلموهم على شويه مسؤوليه. يعني بقدر ما ثم كل رؤيه نتاعنا احنا طيب كذا من زوز رؤية أخوي محمد رؤية أيه. بتاع العائلة كيفاش يتصرفوا وحنا معنا أيه. الشباب الصغار أيه. شباب الصغار كنا معنا هارب بين الفرصة وأهلنا كانوا يعدوا فينا المستقبل كانوا هذيك ما تعملهاش أعمل كذا قد كذا والدرجة أنه لنا نخدم المرمى وحنا صغار سادس ابتدائي أخويا أولا احنا في 14 عام 15 عام نضرب في المرمى ما مرمى ونخدم في خدمة بتاع أيه. أيه طو نحكي لك على المرحلة الوردية مرحلة بحطني صغار ما عندناش حاجة هذيك فصل العائلة فصل الأساس معنا يعلموا فينا كيفاش هذيك ما تجي وهذيك ما تجيش كنا نسمع الكلام مش كنا نسمعش كلام خلينا جيل تاعنا كان نسمع يسر الكلام أيوة. كان مش كيف تو أيوة. صراحة تو أي حاجة تو تقولها تو يسمعك منه يخرج من غادي فهمتني العائلة ما والإنترنت هذية والبرشة حاجات هذية علمة الصغار الصغار تواني نعرف ناس بالكوش بورتابل تخدم في بورتابل تشارجي في الجو وتدخل الفيسبوك عادي جدا برسمية والكلمة تعطيهاش بورتابل تعمل لك إشكالية وتبدأ تبكي وتعمل كذا أيوة. وتحشك بالكوش تحت تتحوص برسمية بالحفاظة هي بالحفاظة بالحفاظة هي عاد وحني صغار نحكي لك المرحلة هذيك مرحلة وردية وردية معنا يكون نخمو في الدنيا كاكا جو بعد قبل واحد يكبر شوي يبدا يشوف يدخل في الـ في الـ في الحياه ويدخل في قساوه الحياه ويبدا يشوف مرحله الارنب والجمل عشاك من الكلب مرحله الارنب احنا مرحله الارنب اللي نقزوا معناتها تنقيز تجي بعد مرحله الجمل لك العب العبها كل بعد تجي مرحله حشاك من الكلب ينبع في اخر عمره هو وقتاش تصدم الصغير وحنا نحكوا على الواحد احنا كيفاش كنا قبل معناها من ينتقل من مرحلة اللعب ومرحلة إن مخها ما في حد شيء فارغ ما في حد شيء كم في حاجات صغار وصحابه وكذا أول ما تصدمه ودخولها يقول له أول نهار في القراية هذيك أول تعرفت كأنه واحد داخل الجيش كأنه واحد ما عشدوه رافل هزور الجيش وتلقى كأنك الصغار اللي يبكوها وحد يحب يروح للدار وشنية العالم الجديد هذا اللي دخل فيه معنا شنو العالم مش مازال مش عارف حد شيء معنا اسمها عالم اسمها قراية وكو معنا مدريش يعرف الناس صغار معنا كل واحد شد كرتابلة وداخل قسموا فيهم معنا قسموا فيهم في القسم بتاعهم وامه تروح ويبقى وحده هذيك المشكلة عاد تدخل المرحلة ذيك المرحلة ذيك لازم على الأقل 6 شهور باش يتعود على الريتم تو عاد ولت ثم روضة ثم كن أبرك شوية على أبرك على حين قبل منه تو هو تحسن ثم ثلاث سنين روضة ولا كتاب ولا حاجة يتعلمك شوية انضباط حين قبل رو مش شارع طول تدخل مدرسة نقص نعرف واحد ولده في المدرسة هارب يجيب فيه من آخر الدنيا جاري أحمر من العائلة كل جاري يجي وراه وهو هارب في الجر غادي بيجي بيقرروا ودي معاناة زرية معاناة لازم ما هو هي صغار ديما مكان في مرحلة تاعت لعب ولا تخلي المرحلة تاعت انضباط تاع كلاس شد كرسيك ومعلمة تقري فيه وساعة كاملة هو ساعة كاملة منضبط يسمع وساعة كاملة ولازمك تقرأ لازمك إذا ما عملتش الحاجة راهي باش تعيط عليك راهي باش تعاقبك راهي كذا الهجس هذاك يبقى يوقع في في في, في, في مخك معاك ما تنجمش تولي تخمم ساعة تبدا صغار احنا وقت نبدا معلمة تتعلم فين وعن الخم وقتاش نخرج وقتاش نمشي ناكل وقتاش نمشي نلعب الكورة وكذا بعد المرحلة هذيك راهي شوي بشوي تتعلم شوي بشوي تفهم ان راهي الدنيا راهي مش كلها لا وتبدا تخمم في المستقبل بتاعك او اول ما تبدا تخمم في المستقبل بتاعك وتخمم ان ثم معنا في الحياة حاجات ما اهم هي وقت تاخذ وقت في السيزيام قبل كنت سيزيام عاد مش هوش سيزيام كما تو قبل كان سيزيام راه كيف الباك مهرجان وكانت الناس معناها تحضر وكانت الناس يعني يحضروا لها من عوام معناها فهمت كيفاش وفرحه كبيره كيف تنجح في السيزيام طبعا معناها كانك تهلت ليالي حلوه هي ثم يعني نتذكر في روحي وقت نجحت في السيزيام عملت سهريه والله مرحله الطفوله حلوه ياسر مخ واحد نتذكر احنا صغار في المدرسه عندنا الفيل السيف زي تو كي ها طاح رطب وعندنا سي بشير سلطان الله يرحمه نعمه بابا زياد مسكين عنده غابة غداك في تنبيب مشى كلف واحد مشى جاب له شويه رطب فيل رطب باش يهزها لدار فيل مسكين حط القفة في الشباك متلفت متلف معتها بظهره ويحكي مع المعلمين كي التلميذ اللي بحذاء الشباك دي هز من المطمع بتاعها هز كعبة الأولى كلها حب يكتفي بهذيك هو حب يكتفي بالكلمة الكعبة الأولى باش يذوق الفئر التلميذ بحذاه قال له اعطيني كعبة أخرى وما صار شيء وإلا تنقوت ولا أعطاه كعبة أخرى مسكين شاف إيش الأخر إيه أبعث كعبة أخرى ولت ال الكم شافين مسكين يعلم ولا بحاله بجرى وحده تلفت بتلفته هو يلقى من الوليد حاط ايده في القفة باش يهز اخر كعبه ما هو حرب بعد صارت حرب وتحقيق من الامم المتحده في حكايه هذيك شوف شقاوه باقي مسكين قفه معناها فيل يحمل منها شقاوه هذيك تذكر شقاوه بتاع في المدرسه لا شقاوه في المدرسه مون الله يذكره بالخير محمد زغدو محمد زغدو مدير مدرسه 3 اكتوبر ربي هذاك هذاك هذاك هذاك بصراحه كان معناه كان يخوف مخوفنا كل معناه بالرغم من انه هو معناه حنين ياسر على التلامذه وحنين لهم برا معناه حب هو احترمش الاجر على مصلحتهم كنا قبل كما قلت انت الشقاوه تاعنا كنا نهربوا على قرايه كنا نتذكر مره وقتها فما بير بحال المدرسه ستمبر عاد تحت فيه الله الله تحت فيه مو مش غارق ياسر هو لكن جي المدير معنا وقتها سيد المدير عاد زغدود عاد هو كان وقت ويوقف هو سيد الناس كل تحبس فهمتني عاد بدي هيا باش تخرج ولا مش خارج تو هو الفوق اللي لوطر يسأل فيه كان ولا كان هيا تطلع هيا تطلع شوي تو يرمي لي في 100 زيد تطلع شوي تنعرف بينك 200 وني بالرسمي ولا تعمل في المجهود اكثر وقتها يبدا يعطي يرمي لي في الفلوس لين طلعت بشوي لين طلعت انت وقتها والله صح طريقه هي طريقه هيك صغار بدغوجيه شوي احنا جي احنا المعلم جي يلقى المنداف واحد اسمه محفظه يبدا ما كان ينصب على على الطيور ويجي وقت تاع القرايه يلقى روحه مزروب يدخل المدرسه والمحفظه نتاعها فيها المنداف وفيها بالدوده نتاعها بال شقاوه من الايام كيف الريح والله تعدت الايام وتتعدى الايام هذيك تجي بعد تالي عاد هاك الفترة نتاع الصراع فعلا هو اللي ينضج يوصل يوصل لك المرحلة المراهقة مرحلة المراهقة احنا وقتها جيل وقتها ما زالت الانترنت وما زالت وما زال ما ثماش معنا الفيسبوك لا ثم الانستغرام لا ثم حتى شيء معنا قبل كانت تفرجوا على ريون وتفرجوا اي فهمني تفرجوا على ريون في بلانتان والافلام يجيب فيهم كاسي الافلام يعطيك الصحه هي هذاك ربي خير كاسي دار الشعب هذاك هو هو السينما تاع هذيك كانت مقدسه سينما لازمنا نمشوا وفي الايامات العاديه تلقانا نمشوا نهار سبت ونهار احد افلام صحت افلام هنديه وكنا نعتبروهم حاجه كبيره قلنا له مره كاسي البطل تموت ولا اي هكا قال لي البطل ما يموتش انا نجيب بطل يموت لا تعرف وقبل برسمي كنت نجوا على رجلين من تنبيب يعني كنا نعتبروا والله من تنبيب نجوا على رجلين وجوا من جمنا وجوا من صوره وجوا من بازما كل القرى اللي رابطوا القرى القريبه يجوا على رجلهم باش يتفرجوا على السينما نتاع تكاسي في درجه صحيح احنا كنا نعتبره زاد حتى كفيله البيار تاع البيار او ترفيه البيار والبيار دي قرطاج لنا عندنا في البياز اي صحيح معنا الافلام الهنديه كانوا كنا مقدسه عنها كانت حاجه كبيره معنا ونبكي معهم زياد ثلاث سوايع انا كنت اتفرج على فيلم ثلاث سوايع وانت تتفرج على فيلم بس حتى الدول احنا نتفرج فيلم ليه وتذكر وقتها تكري في كاسات تكري في كاسات في فيلم معناها تبصلي وجكشون وتكري فيديو تكري فيديو تبقى بثلاث سوايع اربع سوايع وانت تتفرج فيه او ساعه ولا لازمك تحضر المكان وتحضر البلاصه وتجيب الاسره وتعمل كولكت مع اصحابك وتعمل كذا يعني كانت مهرجان باش تتفرج على فيلم كانت مهرجان باش نعملوا فيه كانت مصروف يعني عندنا شو ونخرجوا قلدوهم تبدا لابس مظله تلويها زي الوسترن وتشد عصا زي الله بيك اللهم العراك هذيك في الحروب في المرسال وغيره معناها كان في نفس الوقت يعني الهوايات هذيك على فكره ونحن نتفرجوا على السينما تتنمى فينا ثم كل واحد كيفاش تنمى فيه صحيح. واحد تنمى فيه الغناء يحب يقلد الافلام فيها غناء ذاك يبدا يحب يغني ولا والحب اللي يستعمق الرياضات الفرديه يمشي أيه. يقلد بجاك شوم بسلي يمشي يدخل كذا والحب يعم بوكس محمد إكلاي محمد إكلاي قطيت نسهرون محمد إكلاي طيب ما الفجر الناس كل تتفرج وقتها صباح الصباح وقتها وكانت الناس جيران يطبوا على بعضهم فيقوا على بعضهم كان صحار بش يصحروا بش يصحروا في رمضان فيق فيق يضربوا في الحيط هيك. محمد عن ذوبي الفترة ذيك أنا ما حضرت ليش تضرب كذا معناه يضرب في الحيط لبعضهم الناس أصغر منك معنا الفترة ذيك ما حضرتش اما كنا قبل نسمع فيهم معنا الحكايه هذه تاع محمد علي كلاي وفتره وثم اللي عندهم اصحابهم مثلا في في في التنبيب عند التلفزه وعند قرابه في قبيل يولي يمشي بيت يبات عند قرابه ثم هي بالذمه باش يتفرج على اي صحيح الايام كيف الريح يا حسره اذا اخويا محمد نمشوا الناس اغنيه الناس نمروا نرجع ان شاء الله اي معكم هذه الدنيا على باب المدينه يلا انا شو انا لتزين يلا يلا يلا We'll be right back. اف ام. كيف شبحت خيالك لو وسع لبالك مرحبا مرحبا أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. إذن عدنا إلى برنامج لمة الأحباب من أمام الميكروفون، معكم عمر بن حمادي، ومن أمام أجهزة التقنية معكم مبروك بوسيف. وضيفنا اليوم ينورنا أخونا محمد بكر الفنان المسرحي. أنا بحميد، إذن فترة البحث عن الذات، أنا بعدك تعدد مرحلة المراهقة والطفولة أي تزم واللي أنا يعرف الناس، أنا تحقق في ذواتها ناس أبطال في المسرح، في أبطال في الرياضة، في الغناء، في شنو يولي وقت هو كل مرة يحب يقلد حاجة، مرة تلقاه في المسرح، مرة تلقاه في البوكس، مرة تلقاه في الكاراتيه، مرة في مرة يحب يغني، مرة يطبل، مسكين معناه البحث عن الذات. صحيح. والولادات والشباب اللي في العمر ذاك تو مرحلة البحث عن أو تحب يسمى بيتحقق الهوية، يسمىها كذيك يسمونا كريز دو لا بيرسوناليتي، أزمة الهوية بينما يريد الإنسان وبينما يراد له. فترة 17 عام حتى 20 عام، 30 نظام، 30 نظام كريز دو لا بيرسوناليتي، معنى أزمة الشخصية دي. الشاب يعيش في صراع كبير بين أهله، خاطر علاش هو يعتبر الناس الكبار يعتبرهم أريا معنى ياسر متخلفين، يعتبرهم قديم يقول مصري علاش؟ لأنه هو يحب حق الهوية متاعه بصفته الشخصية، بمعزل عن الكبار، عن فهمت. هني بضيف في المرحله ذيك، مرحله البحث عن الذات، تذكرها مليح في عندك في مخصك انت بالطبيعه. كانت صراعات كبيره ياسر مع الذات، معناها كل واحد ديما يخمم شنو نعمل شنو اليوم، شنو عندي زعما اللي باش نعمل غدوه، شنو في المستقبل زعما شنو باش نكون. يجرب الاولى في القرايه، واحد يقرا ويشوف روحه من الاول، يكتشف روحه انه قراي ولا ساعه ولا مش قراي. وباش يكتشف الحكايه هذيك من اصحابها، معناها ثم احنا عندنا وقتها الله يذكره بالخير، وقتها عندنا صديق كان نابغه، حتى في طريقه هيئه تاعو كذا، حتى ورث كبير شويه كذا، كان نابغه في القرايه. معناها كنا نشوفوا فيه ديما احنا مش نجم نوصلوا له، معناها حتى ولو انت متوسط في القرايه ولا اكثر من المتوسط شوي، تحس براحك كاي فارغه بحذاك. هو يقرا كان اكسترا درس، يعطيك الصحه، خاطر هو يخمم كيف القرايه هذا، معناها هذا يلقي ذاتها، معناها يلقي روحه ويلقي مستقبل. انا اساس انا راهو بالقرايه. أيوة. هذا يرى بشوص بالقرية. احنا قرينا لكن حبينا نجربوا كل شيء، كيما وليد صغير كتلتي حاجتين باش تختار، باش تقول اختار واحدة يهزم الزوز. أيوة. لانه هو يحب يجرب. بالضبط. بتجيب اللعبة صغيرة، لعبة معنا بلاستيك ولا اي حاجة، تجيبها لها. أيوة. في النهار يكسرها، جينا تلقاها مفتتة. صحيح. خطر هو يحب يعرف شنو اللي. أيوة. فيه في وسطها، يحب يكتشف عليك بل كنا نكتشفه. أيوة. الصراع مع الزيت هذاك نكتشفه فيه. أيوة. من القراية. أنا فديت من القراية، هاني مانيش قراي زعما، لا هاني قراي، هاني جبت معدل به في كل نكمل. هيا نشوف في الرياضة، أنا واحد من الناس ما أنا قرينا، لكن بعد حبيت كنت مشروع رسام. أيوة. ما كانش الحاجة دي كل هذي فجأتني مرة وقت طبعاً إيه، قلت لي مرة قلت لك إيش خطر يعني بين الرسم والبوكس. طبعاً أنا محمد بكر، أنا بوكسير، أنا وكان مدرب الرياضة بتاع بوكس، ويقول لي إني أنا كنت رسام يا عمر. قلت لك قلت له بسم الله. شوف الناس كل تتفاجأ. تحسني إن في الجماعة بين تناقضات، جماعة برشة في أي من بين بوكس ورسم برشة تو والمسرح تو إيه تو مسرح عادي، خاطر بحكم إن ثم حتى من أكبر الممثلين في العالم كل أكثر كانوا رياضيين. أيوة أيوة أيوة. كنت مشروع رسام، كنت وقت حتى في القراية كنا وقت باش يشارك واحد معناها في جهويا. أيوة. يبعثوا الوطني ولا، وشاركت في برشة مسابقات. أيوة. وخذيت جائزة وترشحت حتى مسابقات دولية. لكن كنا وقت صغار، كنا يبعثون في تصورنا معناها في. أيوة. في المسابقات هذيك كنت مشروع رسام، لكن بشوي نكتشف في روحي، معناها لقيت روحي ان عندي موهبه تاع الرسم صحيح، ونعمل في النوادي ونعمل في كذا، لكن مرحله تعدى المرحله نهار بعد نهار حس روحي ان مش هذه الطموح، مش هذا ممكن، هذا ما يوصلنيش مرة أخرى، فهمتني؟ ممكن هذا يخليه هواية خير. قلت الحكاية هكاك، قلت الحكاية هواية، لكن نبحث على ذاتي، نبحث وين نجم نكون بالضبط، وين نجم أني نرتاح. هذيك أنا خليتها على الشارع، هذيك هواية ونعملها حتى في الدار، نعملها حتى في النوادي. بالنسبة للحاجة الأخرى شنية زعمة تكون باش نفاجئك بحاجة، أني وقت دخلت الرياضة الساعة، وقت دخلت الرياضة دخلتها صدفة. أيوة. بالرسم كنت صدفة جيت من متعدي بحد الصالة تاعت أختك، مازال ما كان الصالة وقت، مازالت حنا الصالة ذيك على فكرة بنينا بمجهودنا، معنا بالمجهود بالنتائج. عاد متعدي بحد الاستاد، نرى في مجموعة تلعب في سبور وكذا كذا، وقت وقت عبد الرؤوف عبدو جمع وقت عبد الرؤوف، وقت مازلت البداية معنا، مازلنا البداية. قلت خلينا نمشي نتفرج، تفرجت عليهم النهار لو نهار الثاني، نهار الثلاثة بديت أنا معه. أيوة يا تنسى. دخلت نجرب، دخلت نجرب راني. أيوة جرب، دخلت قلت خل نجرب فترة وشوف روحي شنو بالضبط. ملك التجربة ذيك بقيت 15 عام سكسيسيف ما حبستش. ملك التجربة ذيك 15 ملك التجربة، ملك البداية تاع التجربة ذيك بدا معاش ولا التجربة. أيوة بقيت 15 عام سكسيسيف الناس قاعدة تبطل وترجع. أيوة. وهني الوحيد اللي قاعد نترينا 15 عام. 15 عام بما فيهم فترة تدريب ولا لا؟ ما فيهمش فترة تدريب، هذه 15 يوم نحكي لك إن حتى السنيور. وقتها كنت عملت مقابلة مع شامبيون دو موند وقتها في الفينال تاع بطولة تونس. أيوة فترتها وقتها، من بعدها حبست على حبست ودخلت الريني. يعني وقتها بديت وقتها أحلام أخرى، كنا وقتها أحلام وقت كيب ناسيونال، وكنا نحب ونشاركوا في وشارك. وقتها كنت باش نشارك في 2001 لعب بحر البلاط وسط في تونس وقت صارت ما شاء الله ما شاء الله. وعملنا وقت استجيت مع الانترنت مع المنتخب. أيوة. أنا كنت وقتها كنت وقتها في في في مخي وقتها سيء إن ذاك هو مستقبلي، وذاك وذاك باش نكمل فيه هو في الحياة هذيك. أيوة. فهمني. لكن شاءت الأقدار إنما كأنما دخلت راني في في الجمعية، وجاتني حتى عروض، حتى عروض من برا وكذا، لكن كما قلت شاءت الأقدار ما كملتش. جرب جرب حاجة أخرى. ما كملتش. أيوة. ما كملتش. بعد قعد يرجع الصراع مع الذات، رجع كما العادة الصراع مع الذات، الهوية هواياتي وكل حاجة ذيك كل. ولي من قبل نحب نحب التمثيل، هني حكينا مبكرة على حكاية الأفلام والسينما وكيفاش تكري كاسيت، هذيك كل جعل فينا حاجة من داخل معناها نشوفوا فيه لما نعودوا في نعودوا في الشارع في الشارع صح. من قبل الوقت اني كنت صغير اني يعني عندي ضربه من هنا انا ثلاثه غرز، هذيك كانت وقتها يعني انا وصاحبي بعد ما نتفرجوا على فيلم نتفرجوا قبل على جاكي شون، نتفرجوا على بريسلي، ونتفرجوا على الهنود، خسر الهنود داك الطير في الهواء داك خسرنا دوك الهواء ويشد الطياره بخيط ويطير معاه ويجبدها بفمه معناها عادي معناها فهمتني عندهم هذه كل شيء، ويطلع 17 متر ويعمل رولادات بالنص ساعه باش يعطيك صح. واللي كنا نصدقوا كنا نصدقوا نحبوا نجربوا ديما نحبوا نجربوا. عاد مره انا متعدي وصاحبي وبعدنا كملنا فيلم تاع واحد بريسلي، قلت له تعرف كيفاش نعمل فيلم تو كيفاش، قلت له نوقف وانت عم راح تضربني بونيه وين نطيح. عاد كيف كيف عملنا اللقطه هذيك، هو ذاك مكوا ضربني بونيه هيك عملت انا هيك رونالدو ايوا جيت على دبوزه مكسره من هنا ضربت. كنا وقت نضرب ورانا ما نمشوش للسبيطار، كنا كنا نكملوا اللعب بعد يفقوا بينا العائله معنا صدفه ويهزونا للسبيطار. ما جيل كنا جيل معنا مش جيل كما تو. أيوة. جيل تو هذا تضرب حتى بحاجة بسيطة كده هكا تلقاه في الاستعجالي ولا تلقاه شهر شهر الفرش كليليك. عاد دخلنا بعد بدلت، دخلت الوقت في المسرح في نادي دار الثقافة وقت كان مسرح نفزاوي، جمعية المسرح نفزاوي، كان عبد المجيد مرمولي فتك بالكلام. كنا وقتها في الكرة قبل ما ندخل المسرح كنت في الكرة كرة دادة كرة كرة قلت لك جمعت مني تناقضات كل ويربت كل شيء عليك. علاش نحكي لك على تحكي لي تو على البحث على الذات، هذه هي البحث على الذات بالضبط. قعدت طيب. نحوم يعني كل مرة نبحث حاجة نبحث في حياتي برشا حاجات معنا جربت كل شيء. عاد كنا في الكرة وقت معنا حسين ميلودة، معنا حسن، معنا كمال الناصري، معنا ياسين الناصري، وكان وقتها الهيش مجمل كان هو شاد النادي دار الثقافة. أيوة. وكنا وقتها وإحنا صغار نتبع فيه ونعمل في الكورال هذيك وكذا. عاد لن يوم من الأيام معنا قعدت أنا وعبد المجيد المرموري وقتها معانا في دار الثقافة وأقنعني أنني نجرب المسرح ونخدم مسرح. أيوة. وانطلقت تجربة المسرح من تم برغم أني عملت مسرح في المدرسة وفي السيف الواحد، أما كانت تجربة جمعيات بديتها من جمعية المسرح الزاوي، وبعد انطلقت وقتها الحمد لله. والحمد لله يا ربي مع الخدمة الرسمية معنا لتانا بعد ما كملنا قراية وجتنا الوظيفة والحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. لكن خلينا المسرح حتى هو تو سمى خدمة تو معاش الحمد لله برسمية احترافته الحمد لله معناها الحمد لله من تجربة مسرح في من مسرح نفزاوي في دار الثقافة سيم معنا أخوي محمد وصلنا للشارقة وصلت المسرح ومشت عملنا برشا عروض وعملنا افتتاح حمامات وعملنا في قرطاج وعملنا يوم خرج مسرحية وعملنا برشا حاجات الحمد لله. أما جاتك الصدمة في الشارقة غادي شارقة أي إماراتك أي في الزيارة ذيك بقت زيارة مطبوعة بالإمارات ما تمشي تلقى عالم آخر تلقى حاجة أخرى وتلقى إمكانيات كبيرة معنا يعني برج خليفة تشوف قدامك هنا برج خليفة بالطبيعة حتى إحنا أكثر حاجة مش دي نركزوا في الحاجات هذه أكثر من نركزوا في في, في في في الإمكانيات المسرحية شنو الموفرة المهرجان. أيوة صح منها إحنا خطر جربنا المهرجانات متوفرش حاجة كبيرة مثلا للمسرحيين معروف في تونس عندنا مهرجانات معينة هي اللي قاعدة تخدم في تونس أيام قرطاج المسرحية الحمامات هذيك عندها الإمكانيات. بالنسبة للغادي تفاجأنا بك الإمكانيات الكبيرة الموجودة للمهرجان والأمور الماديات المرصودة لهم هذيك هي الماديات المرصودة والإمكانيات اللي تخليه هو يبدع بالسيف فهمني بالسيف يبدع خليه هو ينطلق ينطلق يعمل اللي يحب. وكانت تجربة سمح ياسر بالنسبة لنا معنا خمدي تو باش نكمل فقرة لا يمكن فرح اللي انت فيه تو كش نادم على البوكس مثلا ولا على الرسم ولا على حاجة وكل الهوايات اللي كنت جربت فيها روحك شوف السؤال هذا ديما يتسأل ديما يتسأل خاطر ديما العالي راك يا جماعة يسمع فينا اللي هي ربما شباب أخرى يديهم شرب يسمعونا طول هي في حواج أخرى يعني تحس بروحك يعني كين قعدت بوكس خير ولا كين قعدت كذا خير أي لا لا لا لا أنا ما جتنيش الحكاية هذيك علاش خاطر أنا ديما نقول ديما تسألني للسؤال هذا وديما نقول راني كما جربتش الحكاية هذيك ما نوصلش للنهاية في تو صح لازمك أنت تجرب كل شيء باش أنت متبقى باش توصل لحاجتك بيه وما تقولش بيني ما جربتش انت تو كما جربتش الرياضه وعملت معاها وخدمت بها بالخدمه الكيكه ممكن نقول تو كان جربت الرياضه وقتها خير ايوه برسمي صح تو ما نقولهاش جربت الرياضه خير خاطر هذيك خذيت بها خبره خذيت بها تجربه كبيره في حياتي خلتني دخلت للمجتمع دخلت للخدمة للمجتمع او في الخدمه وفي برشا حاجات اخرى يعني اعطتني خبره معناها التجارب من دراسه الحياه معناها لازم تكون معنا اخر مدرسه موازيه او هي ربما مدرسه رسميه بالطبيعه لان ثم مثل يقول لك اذا ما فشلتش ما تنجحش برسمي خاطر هو الفشل مفتاح النجاح برسمي هو حلق محل خاتم النجاح يعطيك الصحه لازمك تفشل انت باش نجم تخدم باش تنجح باش تحس مذاق تاع من لم يسقط مرة اللي لا يتعلم لازم يتعلم واللي اللي عملته كل في حياتي ما ندمتش عليه لان وقتها تو شفت النتيجه نتاع ايوه شفت النتيجه نتاع تو لاني وقتها تجربت وتعبنا وحنا رانا على فكره ما كانتش حاجه سهله معنا راهو ما كانتش حاجه سهله كيما تو معنا تو باش تدخل انت للكره تلقى العش معنا الملعب المعشب تلقى القاعات تلقى القاعه تلقى كل شيء حنا قبل ما كانش تم هذه معنا فهمتني معنا تلفون ايوه الو عسلام مرحبا الو عسلام اهلا وسهلا من مساء الخير هلا اخوي عمر لاباس عليك سنين دائما كنت بخير ان شاء الله كل عام انت بخير ان شاء الله سنين دائما مرحبا جاي تكون مرحبا بكم معايا سيدي اخوك اسماعيل معاك ولد عمك اهلا مرحبا اسماعيل اسماعيل ولد عمر بن عوف اهلا كل عام انت بخير اسماعيل ان شاء الله كل عام انت بخير ان شاء الله سنين دائما ولد عمي والله حبيت نتدخل ونعيد عليك ونعيد على الاهالي في قبلي كل وكه. بارك الله فيك اسماعيل، كل عام بخير يا حنان، كل عام بخير، شهر سنين دايما. لبس عليكم نشكل الحمد لله. بارك الله فيك اسماعيل يرحم، شكرا. بارك الله فيك، شكرا، تحياتي يا اسماعيل، عادك صح. بارك الله فيك، اسمع فينا من فرنسا. بارك الله فيك، تفضل تفضل. معنا اذن التجارب اللي قمنا بها ما ندموش عليها، ندموش عليها لان هذيك هي تعطيك الخبره في الحياه، فهمتني، وهذيك ما تخليكش نهار اخر تندم على حاجه ما عملتهاش. لازمك انت تعمل باش تتقوى وباش تشوف روحك وتتعب زاده، مش تجي حاجه بالسهل، خاطر ما فهم حتى شيء يجي بالسهل، فهمتني، واللي جا واللي تجي بالسهل تمشي بالسهل. اكيد اكيد والله، بالرسمي ما يتعلمش الانسان، اكيد فهمتني. الحمد لله ربي معنا تعبنا الحمد لله ربي ما نصيح الانسان ما يوقفش على الطموح راهو. معنى الانسان مازال واحد مازال عنده طموح لقدام، مازال عنده برشا حاجات قدام قاعد يخدم عليها باللي موجود تو باش يخدم عليها. اكيد فهمتني، ما انا مش باش يحبس الانسان راهو مادام هو عايش وزي يتنفس، مادام ثم طموح لقدام باش يعمل، ثم اهداف لازم ترسف الهدف نتاعك وتنطلق. وتذكر سي محمد رغم الفترة هيك رغم قلة الماديات وقلة الوسائل اللوجستية، اما وصلوا عندنا نجوم، وصلوا في عدة مجالات طبعا. يعني بلت في الثمانينات، في منتصف الثمانينات مثلا الثاني كان دار شباب على عزليز، يرانو ترانو عزليز معناها صحيح، وحتى جماعة البوكس ممكن ساك ولا زوز ساك ولا اثنين معناها. تو وصل العربية عندنا قاعات معناها مجهزة في قبلي، قاعات معناها تنافس كبار القاعات في اكبر مدينه. والعزوف تاع الناس تحسهم من عرفت كيفاش يعني، رغم فهمت شكل الوضعيه كيفاش، لان هم تو ماغيش شوف لنا الشباب تو بدي يخمم اكثر حاجه في او هذه البازل تاعه الاول. الهدف تاعه الاول هو الخروج، هو من أيوة تونس أيوة، هو الهجره هذه اول حاجه تقول لاي شباب يقول لك انا نحب نخرج ايوا به. والعزوف تاعها اكثر هو انه هو انغمس في الـ في الـ في الشبكه الاجتماعيه، التواصل الاجتماعي، وتخلف الانترنت وتخلف فك الزواج كل، يبقى بالاخص 6 7 سؤال يعرف ناس يبقوا بال 24 ساعه هم شادين الاوردوناتور، معناها ما يخرجوش ايوا ما يخرجوش، يدخل فك العالم هذاك يعيش في العالم هذاك تاعها، فهمتني، تقول له تمشي ترينا تعمل ساعه ساعتين في السبور يقول لك فك عليا، ولا يقول لك اوكي تو نمشي، يجي الوقت ما يمشيش، ما يجي بالضبط يمشي، ما يقول إيه ولا ما يوصلش، ولا يجي ما يوصلش، ما يوصلش مخه حبس فيك في الحاجه هذيك اللي يخدم فيها هو تو، يخدم فيها في الانترنت، يتفرج في الافلام، حتى لو ليه زاد على فكره اوكي ولده ماشي يتعلم الرياضه والحاجه يضحك عليه يقول ايش تعمل تو هو فما ناس معناها البعض، نحكي على البعض هو البعض مش كل خطر، ثم تو ونين والله نشوف الناس برشا عائلات يشجعوا في صغارهم يسجلينهم في الاكاديميات تاع الكوره، يسجلوهم في الكاراتيه كذا، وتبعوا فيهم معناها مليح مليح، وقاعد يصرفوا عليهم خاطر ثم ناس فهمت ان راهو القرايه معاها لازم تكون الرياضه، معناها العقل السليم في الجسم السليم. أكيد خويا محمد، وثم طموحات زادت كبرت أيوة. إذا باش نصحوهم الأولياء هما اللي ربما نحكوا بعضهم يعطيهم الصحة، نحكوا الأولياء اللي يفشلوا فيه صغارهم ويقولوا عندكم ما تعملوا بها سواء موسيقى ولا مسرح ولا ساعة أي هواية. أي ساعة الولي لازم يخلي صغيره يختار، يشوفه هو يتبعه ويشوفه هو شنو بالضبط الهواية اللي عنده وشين الموهبه اللي عنده، خاطر هو كيف يعرف الموهبه تاعه ينجم يسقل الموهبه تاعه. انا نعرفك عنده موهبه تاع الرسم، فيق بيه عنده في موهبه الرسم، لازم نهزها لدار الثقافه، لازم نهزها دار الثقافه هزها بالطبيعه. لا القرايه هذيك باز هذيك لازم تكون باز. بالنسبه للهوايات يشوف الصغير تاعه يعطيه فرصه يشوفه هو كشي عنده موهبه التمثيل وما عندهش موهبه التمثيل، عنده موهبه التمثيل يمشي يسجله معناها في نادي، خليه هو وحده يكتشف نفسه، خليه يكتشف ذاته، خليه يتحرك، خليه هو تو وهو اكتشف ذاته في المسرح ولا في الرسم ولا في الرياضه، راهو اوتوماتيكمون راهو تلقاه في القرايه نجح راهو اوتوماتيكمون. ثم حاجه اخرى زاده هي خايبه ياسر يعملوا فيها الاهلي كل، مش كلها كما نحكوا على نسبه معينه من العباد، التفشيل يفشله اي فشله فشل صغيره هنا عندك ما تعمل وين ماشي يعني محسوب شنو تدخل فيه ولا شو تعمل فيه ولا شنو شد شد شومبر تاعك شد دارك شد كذا ألعب مع في الدار وما ما تخرجش لبرا هذه كل ينمي في الصغير بعد الايام كيف الريح وقت تعدى الايام يرى ندادها واصحابها واصلين حاجات غريبه جدا في برشا حاجات طبعا ويرى ولده ما نام عمل شيء وقت يقول الايام كيف الريح يعطيك الصحه وهو يشوف وهذا هو ديال الفقره اللي نتاعنا الايام كيف الريح الغايه نتاعها راهي الايام باش تتعدى ويجب ان نغتنم هذه الهوايات وهذه لازم انت وخلي ولدك كما سي محمد معناها جرب برشا حاجات طلع البيت بكلا من رسم وبوكس ومسرح وغناء وكل شيء الحمد لله رغم انا موظف اختبار موظف دوله يعني موظف دوله قال روح على بس الحمد لله ومع ذلك في الهوايات هذيك خلى روحه معناها اذا نخرج فاصل ونعود لنا ابقوا معنا اعزائي المستمعين ابقوا برانشين على 100.9 باش نكملوا ان شاء الله في حواراتنا الاخرى وحديثنا والاغاني باش اختاروها اذا تفضل نفزوة أف أم، الإذاعة الأكثر قرب. نفزوة أف أم. واسمع تبكيش اما انت دموعك غاليين عليا تنفجيها قلبي وتكسرها نفزوة أثر غينا ندير وليدات غينا ندير وشفان دينا احنا شواهد وفات شحال ديزاني يا دنيا قولي لينا علاش غادية كظلامي داكشي اللي تمنيت نفزوة أثر الإذاعة الأكثر قربا لمة الحباب مرحبا أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا، عودة إلى برنامج لمة الحباب. معكم عمر حب الحمادي من أمام الميكروفون، ومعكم مبروك بن بوسيف من أمام مجلس التقنية، ومعنا ضيفنا صديقي وحبيبي العزيز محمد بوبكر الفنان المسرحي. سي بوبكر، قبل ذلك نمر إلى فقرة بتاع دبار وشطارة. خليكم معنا ندبر معنا دبار وشطارة. دبار وشطارة. مرحبا دبارة وشطارة. به سيدي، عندنا ثم ظاهرة غريبة، ناس يسدي بسم الله الرحمن الرحيم، يغني أغنية، معناها نعرفش يغني حتى بين أصحابه في الفيسبوك، ولا يقولوا يعملوا له قلب وجام يجد عليه فنان، معناها يعني مع ولا في أي مجال، فهم يعني أكل الفيو وكل التفاعلات مع أصحابه في الفيسبوك يعتبر هذيك شهادة شهادة احتراف. في برشا مجالات خويا محمد، أنا خلينا نحكي بصفة عامة، شنو رأيك في الناس النجومية، هي النجومية السريعة المتهافتة بسرعة، خاصة جماعة الراب، يمشي واحد على الانترنت يجيب كومبوزيتور ويعمل كلمتين طف قدوة، يعمل 20 مليون في، ها يكسي ما 20 مليون في، ما عادش تحصل، ما انا يبقى نهار قيام ما اشطيح ميم با جمعتين اكل ال 20 ميل ولا قداش 20 مليون في تتبخر. شنو حكيت هذه؟ والله يا كما قلت انت هذه كما يقولوا فيها النجوميه الساندويتش، نجوم الصين، نجوم الليل، نجوم الصين عاد. وشوف هي روح مربوطة حتى بالعولمة الموجودة، معناها تو هنا بالتيك توك تو تشوف كسحة العالم كله، الناس معناها في الديار شادين عاملين كرسي ولا فاست شومبر تاع ترقص ولا في أي بلاصة معناها في الدار ولا في أي حاجة، ما يعملوش في أي محتوى، محتوى يعني تافه جدا، والحق معناها نسبة مشاهدة رهيبة جدا، لأن المنيو اللي أعطيناه للشعب هذاك المنيو أيوة. اللي هو خرج منه من التلفزة للإنترنت أيوة. اللي قاعد يتفرج على حاجة هو لن تبلد مخه تبلد ما عادش فما هذاك المينيو اللي أعطيناه هو يتفرج على المينيو هذاك هو وقت جي إن إنسان يوقف يعدي لك 24 ساعة هو حاط بحذاه ماكلة وياكل وهو عنده 300,000 ولا 400,000 فيو أيوة. تستغرب تقول كيفاش العباد يعني معناها قاعدة تتفرج وعلاش تفرج علاش تفرج ولا معنا يبدا نجم يبدا نجم ومعروف معنا في العالم فما الناس تعمل في محتوى راقي جدا جدا ما تصلش حتى 20,000 هذا ما نحكي عليهم المسعدي في الادب بتاعه قال ارحمهم يا كهلان ولا تؤمن بهم ارحمهم كذلك الناس العامه الناس العامه والجمهور والشعب العريض اللي يميل لحاجه سهله يميل حاجه سهله مثلا قبل في عهد الهمذاني مثلا يميلوا الى قراد قرود معنا اللي يعني واحد يرقص في قرد تلقاه مجموعين عليه معناها الاف مؤلفه من المشاهدين وش يعملوا يرقص في قرد بينما خطيب كيجيهم خطيب معنا في ساحه متاع ربما حرب ولا متاع ولا امام جامع في حصيروا يهربوا على الاشياء الجديه مثلا تو برنامج لما تحباب بتاع احنا ما في مزود وشيخين وكذا تشوف نسبه المشاهده بينما سفراء وذاك الحياة شوف يميلوا حاجة سهلة يميلوا سهلة والضغوط الحياة هذه والعمل والضغوط اللي صايرة على العبد من يفيق الصباح حتى اللي يرقد في الليل صحيح هو يقول لك أخوي نحب حاجة هيك تفرهدني أيوة تحب إذا ما خرجتش البرة ولا ما سافرتش ولا ما عندش إمكانيات مسافر حاجة أيه. أنا كنت فرج على حاجة الشيخني يضحك بالضبط يحب يضحك يحب يشوف حاجة هيك يكتشف شنية هو يقعد يكتشف يمكن ثلاث سوايع يتفرج على واحد كما قلت لك راحات ماكلة ويأكل يكتشف شو شعمل من بعد كامل الماكلة هو قاعد يستنى فيه يستنى فيه شو شعمل شنو بعد الماكلة هذي شنية بالضبط يقول له برسمي يقعد يخمم يقعد يتفرج وذي كل تضيع وقت برسمي الوقت كل يضيع يولي إنسان يخمم في حاجة خفيفة في حاجة معناها ما فيهاش قيمة قيمة فكرية ولا أي حاجة معناها سي محمد الحاجات التي تدوم وعمرها يكون أكبر هي الأشياء اللي تعب عليها الناس مثلا توريفال متاع باريس توريفال وعجائب دنيا سبعة ذاك برج بيتزا ولا سور الصين العظيم ولا معنى وغير ذلك حتى في الفن حتى الان نسمع في حمد العليم حافظ نسمع في ام كلثوم وتسمعوا في عبد الوهاب وغيره وكذا قد نسمعوا فيهم وقت نسمعوهم كانهم سمعناهم اول مره برسمي اي يعطيني انت تو فنان قعد من معنى عنده غنايه خفيفه قاعده ما تفوت لي شهرين وثلاث شهور ما تدفع ساعات في جمعه عبد يلقي كلمات ويلحنها وتتقدم الاغنيه في ظرف جمعه ولا وبعد تالي حبها الدوم معناها هي وشوف هي كل مقام المقام واحد يولي بشي يعمل جو بشي يعمل كيما احنا عملنا جو طول انا واحد في العراس في الاماكن اللي هو يحب يتفرهد فيها يحل المزود يحل الحاجات اللي خفيفه او حاجه خفيفه يعطيك صحه اما راهي في الاخر تاع جو تاع جو تاع باستاي تاع وقت وتاع جو كذا فهمني من باب روض العقوله ساعه بعد ساعه فانا العقوله اذا كلت عميت فهمت يعطيك الصحه اذا باش ننصحوهم الدباره اش معنى الدباره اشطاره ندبروا على الشباب على الناس كيفاش يتصرفوا شنو هي معناها الحاجات اللي نجم عبد يستعملها باش ما تحش في التفاهه والغباء هو بصفه عامه لازم الانسان الساعه يخدم نعم ويحد اولا نحدد الهدف نحدد الهدف نتاعه شنو يحب يولي ايش يحب يعمل بالضبط كان في ميدان الفن كان في ميدان الرياضه كان في العمل نتاعه كان في كذا يعمل الهدف مش معناها يبدا متذبذب كل مره في حكايه والا انا حاط برشا حاجات قدامه واللي تصدف هيك انا خلط وجبت لا اعمل هدف نتاعك انت ايش تحب تعمل بالضبط وانت لق باذن الله في الاجتهاد هذا اللي اجتهد راه يوصل واللي اجتهد راه يلقى اللي حاجته به الانسان اللي يرقد ليل ونهار احنا عندنا حاجه خايبه ياسر تصير خايبه للشباب يبدأ هو قاعد في القهوة يقول لك تونسي أكثر واحد قاعد في القهوة عنده باكو دخان تاع مارلبور دبوزة ماء وعنده بورتابل تاعه يشاتي بيه ويعمل كذا وكذا وكيف تجي تقول له وبطال ما يخدمش أما كي تجي تقول له يا تعالها وعندي خدمة يقول لك ما عنديش فضاء بالرسمي يقول لك ما تفاضل هو كله فضاء هو ما عنده 24 ساعة في القهوة أو حبيبي محمد سمحني أنا اخترنا لهم قوانين عن النفس إذا فهمتها وطبقتها ستغير حياتك نحو الأفضل أحسن بار وشطار هو باش نحكي على قوانين على النفس قانون الأول هو قانون الراحة النفسية بمعنى أن الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن وين تلقى فوضى وضجيج وصياح ونواح ابعد الراحة النفسية إذن قانون الراحة النفسية على فكرة كنت قبل نقرأ في 9 أفريل يعني في الكلية باش نهبط لافيني تونس لازم نخرج من الأسواق تاع القصبة نسقوها كنت نعمل لأن كنت نمشي نختار الطريق اللي ما فيش معناها زحمة ياسر ديما تصور نختار مسافة أبعد لكن ما ثمش زحمة باش نرتاح إذا قانون كيف تو سوق الثلاث وبرشا الفوضى وثم فوضى ياسر وتكدس العباد التكدس والتكتل إذا أخويا محمد قانون الراحة النفسية الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن قانون الذكاء العقلي التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه طبيعي مهما كان ساعات الإنسان تعمل له قيمة يولي لك نقول لك السيد صاحب حق انت حبيت تحترمه انا تعمل له قيمه هيك على السلامه مرحبا تحترمه الراجل يقول لك عنده تضرب له في الاحترام اذا التجاهل التجاهل يا ناس التجاهل ثم الناس اللي تحسوه تكبر عليكم وفي مروحه غلط تجاهلوه حتى يعود الى حجمه الطبيعي. القانون الثالث اخوي محمد قانون الاستغناء ليس كل ما نستغني عنه خساره بعض الامور الاستغناء عنها بدايه افضل كان استغنى على التدخين يعني نستغنى على الخمر نستغنى على القمار نستغنى على ناس ما عاد فيهم حتى فايده بالطبيعه مش خساره مش كل حاجه استغنى عليها من خساره طبعاً. يعني. بعض الاستغناء ربح وبدايه افضل. قانون تطوير الذات اوجد لك مكان في القمه فالقاع اصبح به ازدحام شديد الفوضى اللي حكينا فيها تو القاع مزدحم ابحث على حاجه قدام. قانون اثبات الذات قم بين حين واخر بتحديث قوانينك واسلوبك حتى تصبح واضحا ومميزا للجميع. الانسان ماذا به يجدد روحه حتى في مجال المسرح ولا في التنشيط ولا في حاجه ما تبقاش شاد نفس القلم وشاد نفس يعني تكرر ذاتك حاول في نفس دومانك ابدا ما تقول كي نرى محمد انه في الشخصيه الاولى وشخصيه ثانيه في المسرح لازم ماذا به نرى محمد في شخصيات مختلفه هي طبعا اذا تكرار الذات منها هي قانون التحدي ان توجد لك مكانا بين الكبار وتعترف به. قانون اداره الوقت اهم شيء تكون عفيته اداره الوقت باش نضيع في القهوه اوقات ولا في اي بلاصه نختار الوقت فيش نديرها. قانون الاهداف حياه من غير هدف مثل جسد من غير روح الاثنان بحاجه لهما. قانون الوعي ان لم تدرك اخطائك فلن تتعلم الصواب. واخيرا قانون التغيير ان لم تتغير فانت تخسر حياتك. هذه اذا اخوي محمد بعد نعتذر من الساده المستمعين مش منطق خطاب هذا ولا الدرس ولكن حبينا نختار منهم بعض القوانين اللي فعلا تحسها قوانين ضروريه تنفع للبشريه تنفع العباد وتنفع للشباب اللي تو والشباب انا قلت لك معناته شوف ذاته شوف وش يحب بالضبط ويرسم الهدف مثلا قانون اداره الوقت في الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغل خمس قبل خمس استغل خمسه قبل خمس منها فراغك قبل شغلك فراغك وانت عندك فراغ وعندك وقت متفاضي قبل شغلك وهي خمسة حلوة الحديث لك حلوة برشي يعجبني استغل خمسة قبل خمسة شبابك قبل هرمك استغل الشباب أي صحتك قبل سقمك صحتك قبل سقمك صحتك شو عملت فراغك قبل شغلك شبابك قبل هرمك والخمسة معنا نسيت الخمسة ما في إطار رأي في إطار الإنسان وحياتك قبل موتك طبعا خمسة طبعا حياتك قبل موتك مش معناه بعد ما يوصل 55 عام ل 60 عام وقت يقول لك نحاول في المستقبل تو وتو باش نبدا نطبق في نحاول في الهدف تاعي ولا شو ليه من الصغرى من انت مازلت شباب حاول انك انت تستثمر شبابك في انك انت باش تخدم الهدف تاعك والحاجه اللي تحب توصل لها اذا ما خدمتهاش وقتها راه ما عادش تلقى وقت باش تخدمها لان مثلا الناس اللي تنقل في امتحان في مناظره عباك مثلا مناظره عباك يجي في هضام يعمل غشك يعني ينقل ما يقراش عام كامل ينقل يجيب معدل 17 مثلا ما باش يحصل لها بعد تالي في الجامعه طبعا بعد ما عادش يقرا واللي يقرا يعلم الله بحاله جايب 12 ما نقلش جاب 12 هذاك يبني على المعدل اللي جاب 12 هذاك ويطور روح بينما اللي نقل جاب 17 بتنقيل ولا 15 مثلا ما لقاش عارف باش يبني أيوة. يرجع تالي نجوميه اي سريعه هكا اي نجوميه للساندويتش في كل مجالات في كل المجالات هذاك واحد لازم يخمم قبل كل شيء يخمم ثم على فكره ثم حاجه اللي يخمم شنو اللي يحب هو الساعه ثم ناس تمشي في ميدان هو مش متاكد منه وما يحبهاش من بعد يضيعك السنين وبعد يرجع يقول لك لا والله يكون بالرسم يطلع مش هذاك اللي حاجتي بيه ولا ذاك لا من الاول جرب صحيح لكن ما تطولش في التجربه لان تشوف روحك انت بالضبط شنو انت تحب من بعد انطلق كيف تنطلق في حاجه انت تحبها وعارف روحك راك باش توصل لها باش توصل لها والاراده زاد الاراده والعزيمه الاراده طبعا العزيمه اراده وعزيمه خلي يضحكوا عليك الناس مثلا زي حتى احنا في الاذاعه هنا إذاعة نفزاوة مثلاً 10 سنين تالية مثلاً ولا حاجة ولتو نضحك موجود وش تقدم إذاعة ذي وش عندها وش شنو وش كون فيها لكن باقي هي الإذاعة كنوات يعني كنوات لكن المحيط بها أشياء أخرى أهداف و فأن ترسم لنفسك منها هدف وتعض عليه بالنماذج تعض عليه بسنونك ودروسك تعض عليه مليح تجد صحيح وخليك مك الناس اللي تعيط مغادي خليهم وخلي بعد تالي حتى سياسيا راهو والله إذا عطيهم صحة ثم الناس معنا في السياسة يا أخويا إيش تحمله بخس وسب وتلقى ساكت يضحك علاش؟ لأنه هو عنده هدف معين ونعرفش ولا عنده دراية بنفسية الناس ولا خاطر الناس متقلبين نجم اليوم مع سي محمد هو يجي مع ولهذا على الإنسان أن يكتسب الثقة في نفسه الأول ثقة في نفسه خاطر يكتسب الثقة في نفسه وبعد التالي باش ما تلفش التالي يعمل هدف نتاعك كذا ثم حاجة علمية وتعجبني ياسر يعني الغزالة الصيد كي شد الغزال يقول لك الغزالة أسرع من الصيد لكن كيفاش شدها لأن هي وقت تجي تلف التالي كي تتلف التالي معاش تلقى تضرب معاش تلقى الطريق نتاعها هذاك علاش لازمك واحد كيف شد الهدف نتاعك وينطلق ما يتلفتش التالي ترى معنا مكالمة هاتفية مرحبا ألو عسلام مرحبا ألو أهلا وسهلا مرحبا عسلام سعمر أهلا وسهلا مرحبا بيك شكون معايا زنا سعمر مانيش نسمع فيك مرحبا شكون معايا أهلا وسهلا ألو تفضل مرحبا تفضل مانيش نسمع فيك واضح سعمر هاتوا نعاودوا نطلبوك تفضل سمعهم أيوا تفضل سمعهم تفضلني هذاك هو لازم الانسان واحد يرسم هدف تاعه ويخدم عليها باش نجم يوصل باش نجم يقدم يعتبر من الناس الناجحين يعمل نماذج في حياته والدومين ماشي فيه يقرا عليه ويثقف فيه ثم الناس له علاقه معناها يحبوا يحبوا نهار وليله نهار وليله يبدا يلقى روحه وين حاجته لازم يقرا لازم يتعب زاد يقرا يعتبر من الناس يتعلم منهم شنو الاخطاء علاش يعني يصير ذاتيك السي في مثلا تاع شخص معين نقول له شنو حكايتك وشنو السيرة الذاتية متاعك وحكي لنا بشكل السيرة الذاتية متاعك والتجارب متاعك متاع الحياة نستفاد منها طبعا التجارب هذيك من برشا أدباء وبرشا معنا فنانين وبرشا ناس معناها يكتبوا مذكرات المذكرات هذيك راهو باش يقول لك راني ما طلعتش ما كنتش بما أنا فيه الآن من فراغ ها كيفاش كنت سمعت وعلى الناس طبعا انهم يستفادوا من التجارب الغير لازم نشوف تجارب غير باش نجم هو يختار طريق زي مثلا انت مش لازم تلاقوا روحك بالطياره باش تعرف روحك باش تموت خاطر ثم ناس طاحت بالطياره وما تتمت نحكي معنا زيد ما تقعد فهمني جرب التجارب غيرك شوف تجارب غيرك وتشوف طريقك وانت تحب تمشي انت بالضبط وتتعدى ان شاء الله وبالطريقه هذيك باذن الله راهو الاجتهاد راهو يوصل والحكم زاد زي محمد الحكم زاد نتاع جدودنا والناس الاسلاف والشعراء والناس اللي قبلنا تقرا الحكمه نتاعهم راهو خاصه من كل العالم راهو تفضل ها معنا ارجع الو السلام مرحبا عسلامه مرحبا بك اهلا وسهلا معك ابراهيم السلاي اهلا سي ابراهيم مرحبا سي ابراهيم زميلنا وصديقنا سي ابراهيم السلاعي مرحبا بك هاي صديقنا صحيح معك طبيعة الحال بدا ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كل سنين دائما سي ابراهيم سنين دائما بخير خلالك انت ولكل الزملاء في اذاعه نزاوه وتحيه للتكنيسيانات تاع اذاعه نزاوه اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ياسر لكن ما يراهم حتى حد هذيك المشكله الله غالب ديما اداها كفيح كان على الناس وراح يسالوا المشاهدين على كل حال انا شكرا محمد بكر صديقي المسرحي المتعلق على الدوام ونستغل الفرصه هذه ميشالش سعمر راه احنا راهو مشكلتنا تنقصنا الجرأة والصراحة برشا تفضل إبراهيم نحن مجتمع في هنا في قبلي خويا الغالي تنقصنا الجرأة والشجاعة نتحدث من وراء الشاشات كثيرا ولكن لا نطبق أيوة. السيد اللي قاعد بجنبك هذاك السيد اللي قاعد بجنبك هذاك انا اختمت معاه عن قرب ويعرف السيد هذاك قاعد يخدم في خدمه كبيره ياسر وانسان مبدع وعنده طاقات شيء شيء شيء رهيب ولكن من الناس التي لم تجد حظها للاسف في هذه الولايه المنكوبه شامر هذه شهاده اسوقها لاني كنت نسمع في الحوار بكري بينك وبين محمد راو للامانه خليني نقول لك من الناس الاكاديميين بالفعل راو عنده برشا في مخه وعنده برشا حاجات لكن للأسف على كل حال أنت ولد الدمان كما يقولوا فيها وتعرف كل شيء صعب والله حبيت نعرض على موضوع واحد عجبني في الموضوع هو موضوع التجاهل خويا الغالي موضوع التجاهل هذا احنا تو نتبعوا على الفيسبوك بركة ونشوفه يعني في برشا حاجات ساعات نشوف حاجات ساعات مخك يحب بلغتنا باللغة العامية بتاعنا فهمتني تجد في بعض الأحيان إنسان يوصل حتى للقمة تسمعنا حتى للقمة بالناس راه يوصل ولكن في فترة ما يفقد البريق متاعه أو تصير له حاجة أو تصير له فجأة تنسحب الناس كل من تحته وتسحب البساط من تحته يبقى يعني في حالة خليني أقول في أزمة نفسية كبيرة ياسر حاجة فمن التجاهل هدايا فمن يتقنه الناس لقوى برشا يعني احنا توصلنا في عصر الماده في عصر المحاذاه خلينا نتكلموا بكل صراحه ونفرش كل شيء على الطاوله في مجتمعنا ودائما كي نتحدث على مجتمعنا راني نتحدث على المجتمع اللي نعيش فيه راني ما نمشيش لبعيد ياسر نحكي كان على المنطقه اللي نعيش فيها بكل صراحه وبكل شفافيه نحن مجتمع خويا الغالي نحابي كثيرا وكثيرا ولكن عندما لا نجد مصلحتنا في الشخص ننسحب انسحاب مر علاش انسحاب مر لا لشيء لأن الشخص هذا انتهت معه المصلحة انتهت المادية معه انتهت العلاقات معه وأنا التفت إلى غيره ثم الإنسان الناجح حسب رأيي هو اللي يتقن فن التجاهل لأن فن التجاهل هذا يعني مش من باب الحجرة المعروفة ولكن تتجاهل لتتعفف بنفسك وترتفع قليلا عن القاع نرى أن القاع يزدحم يوميا وشهريا وسنويا بمئات بل إذا كما قلناش الآلاف يعني إنسان أنت كي تغير معك علاش تغير معك شنو السبب اللي يخليه يتغير معك إذا كان أنت ما عملت له حد شيء تعمر ما الداعي أنه يتغير معك هذه حاجة نعم. ونحن ناس سيد الكريم طبعا ما نجمعوش راهو طبعا الشاب يحفظه ولا يقيسه عليه طبعا أيه. احترامنا يعني للجميع ثم ناس هكا وناس هكا نحن مجتمع خويا الغالي بكل صراحة الأغلبية الصاحقة هنا لا تتمنى الخير لبعضها أقول هذا الكلام على مسؤوليك مع التنسيب وأتحمل وأتحمل كلامي علاش خويا الغالي نعم. مع احترامي الشديد للعديد راه ثم ناس تقرح لك وثم ناس تصفق للنجاح متاعك وثم ناس تستمتع وتتفنن النجاح متاعك وثم ناس لا يعجبها نجاحك علاش نقص استفهام كبير ياسر ما تلقيلاش حتى تفسير والموضوع نتاع التجاهل اللي جبته هذايا عجبني ياسر وركزت معاه وخاصه في تطرقك للموضوع سعمر كان بسلاسه وشيء غالب عليك وانت انسان استاذ ومربي تعرف وتتقن جيدا فن الكلمات فتحيه ليك من هذا المنبر المحترم اذاعه الزاويه اللي نحييه مره اخرى ونحيي كل الزملاء الموجودين فيه وتحيه للصديق الممثل والفنان والمسرحي سي محمد بن بكر شان نتمنى له التوفيق في سائر المحطات القادمه ان شاء الله سي عمر تحيه لكم الكل ان شاء الله نعم شكرا سي ابراهيم شكرا سي ابراهيم والله نشكرك على الكلمات الحلوه هذه وهذه راي شهاده اعتز بها من صديق عزيز شكرا سي محمد انت تعرفني مليح ويعرفني سي عمر مليح انا انسان لا ارمي الورود جزافا وربما نعم. احيانا حتى بصراحتنا سي عمر يعرف شيء ضايع خسرنا برشا علاقات ولباس الحمد لله ولكن كلمة الحق نقولها في ناس ربما صحيح. محمد من الناس اللي ما خدتش حظها في قبلي للأمانة راه باش نكون واضح من الناس اللي ما خدتش لو أعطيت له فرصة حقيقية لكان يصنع العجب العجاب في هذه المنطقة شكرا سي إبراهيم شكرا بارك الله فيك شكرا سي إبراهيم بارك الله فيك سي إبراهيم إذا يعيشك تعمر وإن شاء الله سعادة جدا بهذا المزيد نتاعك ظهور جديد إن شاء الله ومزيد من التألق والنجاح ليك عاش خويا عاش خويا شكرا سي إبراهيم سعادة جدا بهذه المداخلة بو يعني لعل خويا إبراهيم يحكي من تجربة معينة راهو العلاقات الاجتماعية فيها ناس معناها جمهور معين من الناس هذوما يقيموا العلاقات حسب بنوع معين. ثمة من يهتم بالأحداث، ثمة من يهتم بالأشخاص، وثمة من يهتم بالأفكار والمبادئ. من يهتم بالأشخاص ذاك من ذاكم ذوي العقول البسيطة التافهة يهتم بالأشخاص، فلان به فلان عليه فلان كلا فلان بها فلان ذاك، هذيك عقول هابطة تافهة. من يهتم بالأحداث ها وقع كذا وصار كذا، هذيك العقول المتوسطة. ولكن العقول الراقية أخويا محمد أخويا إبراهيم ونس كل العقول الراقية هي التي تهتم بالرؤى والأفكار والمبادئ والقيم. ثم نوعية متاع ناس، الناس تحكم عليك اللي أنت فنان أو ممثل أو أديب أو رياضي متقدم أو إعلامي ناجح أو أي حاجة، خلي الناس تحكم. ثم ناس لا يفك فكان اللي ما يقول ليش يعطيك الصحة يا فنان يا مسرحي يا عظيم نكرها، ولا ما يقول ليش يا أديب يا طيارة يا طشنو ما نكرها، ولا يا لا. مع الناس اللي هم منها تقييم معين خلوا نترك مسافة لهم، والزمن كفيل أنه يحقق منها نجاحنا ولا ما حققش. صحيح دون أن نتصرف من دون أن نتفاعل مع الناس بحيث سيئة ربما هكا ولا وحاجة أخرى. إرضاء الناس غير تدرك له، غير تدرك صحيح. وليس منها يعني لا نبي في قومه، الأنبياء والمفكرين والعلماء كلهم تتحرقوا حرقهم بالنار، كوبرنيك حرقوه بالنار أي. وابن رشد وغيره عذبوهم دمروهم. الفشل هو ديما يحوم في الإطراء يعطي الصحيح ويحوم، وشكون يقول له راهو عمل الحاجة هذيك اللي عملتها راهي باهية. أيوة راهو الإنسان اللي هو اللي عارف روحه وواثق من نفسه هو راهو اللي يقبل النقد البناء، يحب الناس يحب الناس يقول لك اعطيني اعطيني الحاجه الخايبه فيا. ايوا ما تعطينيش السمح باش نجم اني نصلح. مثلا المقال كتبته اخيرا على هي. على مسرحيه التوامة هي. ما شفت ما المقال هبط هبطنا قال رائع جدا. اي كتبت على كتبت على مسرحيه التوامة بطريقه معينه الجانب ايجابي صحيح، وما هو سلبي حتى لا يقال سي عمر يطري ولا هاي يعمل فوتوشوب ولا الحاجات السلبية. بناتنا إن أخوي محمد في القهوة قلت لي قلت أخوي محمد راهو بلغ بلغ أخونا منظر أخونا بس مثلاً قلنا راهو ملاحظات فنانية بالطبيعة هتجاوزها. ومحمد طبعاً في في الجمهور في المجموعة بالطبيعة يعني ربما البعض كي يقرأ المقال ذاك يقول ها هو عمر بن حمادي يجامل ولا يعمل فوتوشوب ولا يطبل مثلاً لا ما يدريش هو الكواليس الكواليس كيف كيف انت تخرجت اغنيه ولا خرجت كتاب ولا حاجه يا اخوي انا عندي موقف ما تقولش عمر مثلا ولا سفلان ها وسي محمد ولا كذا هاو ما كلمنيش ولا ما لا يكرهني لا لا اعمل قهوه انت وياه تو يقول لك سمعت. وخاصه صحيح صحيح. وعلى فكره انا بالنسبه لي راني لا اجامل ولا اعادي، فقط ننصح يعني كيف مش كم اغنيه يقبل لي الحنين هذيك في باب علاوه بدهره باب علاوه ركبوا على الكار ركبوا على الكار سجينا الصحراء وجينا يقبل لي الحنينه الكلمات في الكار كملت الكلمات كل واحد يقول كلمه كك على الباطن شدوا العودك اللي عندها بحناشي ذاك شد العود هاي شنو سجينا الصحراء وجينا يقبل لي الحنينه جيك هذه هاي غنوها جو في كل نتاع نجيب الخطاب نجيب الخطاب غنوه سمعت مو صحيح وقالوا ما حشموش قال بصراحه الاغنيه دي انا غنيناها بدناها في مسافه سكه يعني من تونس قبلي ايه اغنيه زي هذه قارنها باغنيه نتاع استغفر الله اغنيه عظيمه نتاع ام كلثوم ولا نتاع عبد الوهاب ولا عبد الحليم ولا نتاع ام كلثوم ثوره شك ولا شنو نتاع ام كلثوم ولا هي خطرة كتبت في لحظة مجاملة معناها هما جايين مجاملة خدمة هذيك هي الحكاية كل معناها فهمتني. إذا التجاهل حين نتجاهل شخص معين هو يراجع روحه، لأن إذا كان هو عمل حاجة باهية أغنية عمل فن قوي ولا عمل مسرحية قوية ولا عمل حاجة قوية يحصد الإعجاب الدائم ومن الناس عندهم وزنهم. ثم واحد بركي مثلا في قبلي يعطيك نقد معين خلالك من 50,000 واحد يعمل لك جام ويعمل لك ما هو يغلطك اللي كان عندما أعطيكش السلبيات لتاعك تغلط. أيوة أيوة. لكن أنت غدو إحنا توف حتى في المسرح نعمله ما قبل الأول وما العرض الأول قبل الاول اللي هو يصير فيه تلم انت تكلم الناس اللي هم اللي هم مهتمين بالمسرح والناس اللي هم معناها ذو خبره في المسرح ولا اساتذه مسرح والناس اللي انت تقطع تعطي فيهم الثقه ويتفرجوا على العرض يعطوكم بعد شنو اللي انت السلبيات اللي تاعها شنو الحاجات اللي هي لازمك تغيرها شنو الحاجات اللي لازمك ترقلها وكذا باش انت في العرض الاول تلقى حاضر. حتى هذه تصير معنا خاطر لازم يعطيني الحاجه السلبيه الموجوده فيا باش اني نجم نحسن نحسنها. اذا كان اذا كنت غلطني انت تو غدوه مش نعمل نبقى في الغلط غلط والله زي لعتو سنتير سنتير نوار هو مستوى سنتير اورنجي هاي صح يلا كما العاده ابقوا معنا على 109 اف ام ما تفرقوناش باش نرجعوا مع محمد بكر هاي فاصل ونعود. مرحبا بك. صلاة على النبي صلاة على النبي جيتك لقيتك فلة نجمك زهي وتعلى وعرسك وعرسك ضرب نور النجع بكل الصلاة على النبي الصلاة على النبي ضيفك احلى على نفزواتك باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج النفزوات ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نفزوات اف ام بالفرنسي. العين يا نور العين للشوف تواقة والروح يا روح الروح لقاها محتاجة. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت تركيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفزوا أفل تبعنا وخليك محفل. السلام مرحبا بكم من اهلا وسهلا اعزائي المستمعين. عودة لبرنامج لمة الاحباب مع ضيفنا العزيز محمد بكر وامام الميكروفون عمر بن حمادي وصاحبنا اليوم مبروك بوسيف من امام لجنة التقنية. معنا تليفون اذا نستقبلوه مع بعضنا. الو السلام مرحبا. هذا نستقبلوه. اذا نمر الى فقرة تنبيط الاحباب. لما تنبيط اللمة تنبيرة اللمة. أهلا وسهلا. إذا وصلنا الفقرة الثالثة فقرة التنبير. تنبير بو تنبير هو نقد هزلي يعني أخوي محمد. نحن منبروش من نزل التنبير كك. تصور أنت جسد من غير ريا من غير متنفسش. جسد من غير متنفسش يساوي الموت وأنا بالضبط. وبلا قلب جسد ما عند قلب ساكت. أي جسد ميت مع جثة. إيه تصور أنت بلاد بلا سياحة. تصور بلاد معناها يا رسول الله ما فيهاش معناها جماعة رم ما فيهاش معناها مقهى هيك مقاهي كلها كثرها قليل تلقى مقهى منفتحة معناها فيها تراس تلقى قهوة فيها زي جدار معناها زي حوش خارج عبد من حوشة بشتفرة تمشي يقعد في حوش. يعني سمى مرة أستاذ زميلها كان ما هو كامل برا هو كان بطريقنا هيك. المهم قال لي مرة أنا في الفوار قال لي راني نخرج من الكلاس باش نمشي نتفرهد نمشي نروح للدار وبعد نرجع على الجرزة تاع المدرسة. يا رسول الله مسكين باش نتفرهد نروح للدار نرجع على الجرزة تاع المدرسة. هذيك علاش تو ما فهمتش يعني معناها السياحة تاعنا ساعة مربوطة بالصحر. راك السياحة الصحراوية السياحة الصحراوية راك دونا نروح حتى الولد المدينة كلها صحر تصحرت تصحر دي معناها ما فماش الحاجات هذه مناطق الترفيه. على الأقل كي ما فكروش في مناطق الترفيه للكبار فكروا في الصغار الصغار اي معناها على الأقل مناجل الصغار يبقى دائما ومناجل كبير يخدم اللي هو تنجم انت تخرج صغيرك يمشي يتفرهد. انت تو هاك تنجم تمشي تهز كرهبتك تمشي لتونس تمشي لاي بلاصه. لكن هذه التميز هذه الغير ايجابي بالضبط معناها تو حتى انا نلوم حاجه واحده نلوم حتى في حتى اصحاب رجال اعمال يستثمروا اللي هما ولاد الجهه يستثمروا لبرا بالرسمي يمشي يعمل لك منازل فر يمشي يعمل لك اوتيل لبرا يمشي يعمل هو ويخلي البلاد ما نها ما فيهاش مناطق ترفيه حتى المناجي الايطالي بطل يجي عامين وقداش بطل المناجي الايطالي ذاك متنقل احنا مش نبقوا ديما نستنوا في المناجي متنقل باش نجم يجي ولازمنا واحد فيكس موجود ديما مش واحد ما نستنوا هاي في السيرك الايطالي مناجي الايطالي في المعرض وقال افتتاح درير مون في القيروان مدينة ملاهي مائية معناها مدينة القيروان هي حتى هي منطقة داخلية تعتبر ولكن القيروان قريبة لسوسة 40-60 كيلومتر عن سوسة وعملوا لها مدينة معناها مدينة ملاهي معناها مائية. هالبلاصة هذه يا رسول الله لا لشيء لأن ثم حيتان كبار وثم ناس كبار مثلا يقولك لا إذا كنت مش تعمل مناج باش تاكل خبز باش تنافسني على خاطر هي نورمال مون قانون فوق الجميع واي مواطن قادر باش يعمل حاجه يلزم معناها يتعمل. هذه مشكله معناها الحيتان الكبار الناس الكبار المتقوين يجي فرانشمون يقولك يقولك ما تخليش يعمل فلان حاجه باش ما ينافسنيش. اي ولكن زاد احنا في البلاد هذه لازمنا مسؤول قوي. انا نقولها من الاخر لازمنا واحد قوي واحد عنده اراده. نعم. مش معناها انسان اللي يجي ما كما قلت انت حيتان كبار ولا ما يتعملش شكل المشروع هذاك يمشي معاهم في الخط وكذا. لا لا لا اي واحد مشروع واي واحد معناها انسان مستثمر يجي يحب يستثمر في قبلي وعلاش ما يستثمرش معنا؟ علاش ما تعطيش الارض معنا؟ علاش ما تعطيش؟ علاش فلوسنا كلها برا؟ علاش فلوسنا سواء سكان سواء دواء ولا صحة. حتى الماكل يمشي الجابس يدخل الرستوران ثم على البحر تاع الحوت يمشي من هنا مسكين يمشي من هنا لقبلي الجابس مثلا والطراويل باش يعمل باش يعمل صحوه صحنا ورطة يا رسول الله. تعطيل تعطيل والبيقراطيه دي والتسلسل الاداري المقيت هذا موجود في تونس هذا كل رقد الدنيا ركدهم. معناها تو انت مناطق حتى هنا نقولوا 2011 ايه؟ 2011 علاش انت ما اهتميتش بالمناطق الداخليه برسمين. هي اللي تستثمر فيها من بعد تو المناطق الكبيره هذيك والمدن الكبيره هذيك خذت حظها. ما نقولوا ما نقولوش ليه نطفى على الضوء ولا ما عادش نخدمولها ولا كذا، لكن على الاقل الدوله تستثمر في المناطق الداخليه اللي كانت محرومه قبل وتمشي. ومن 2011 صار ما حد شيء، معناها ما فهمت حد شيء صار فيها تبدل شيء معناها من الطرائف. باب العكس الناس المدن الكبيره زادت. انا باش نسمي قبل زادت حاجه احسن وتطورت من التنبير نتاعنا باش نسمي قبل في عوض بشكل الجمل لك الستاتيو نتاع الجمل في طريق توزر ولا النخله في هذيك. انا ماذا بي يعمل ستاتيو اخر تاع الدرجح، لان قبل ذي في اي مناج في اي قهوه كان درجح. معناها الدرجح تمشي من منتزه مثلا ولا قهوه ولا بلاصه تمشي تلقى كين درجح، معناها اكثر حاجه عندهم باش الدرجح. الدرجح حتى اللي حلوا جديد نظام المنتزهات حلت جديده درجح. اذا انا نقترح يعملوا لنا في مدخل قبلي منا مجسم تاع الدرجحه اشاره لانها قبلي دي بلاد تاع الدرجح. بس كنت الدرجح انا قاعد الدرجح اي الهواء فضاء. يعني عيب عيب فلوسكم وفلوسكم معناها سواء غذاء سواء دواء سواء حتى ملابس كل شيء. الناس كل معناها فلوسكم معناها هاتوا زي توصيفتوا ملايين زرقاء الناس تهز فلوس وتمشي تصرف تصرف البرة تصرف البرة وفرحانين عاملين جو. علاش؟ لان تيعدي جمع جمعتنا هذيك وتيرجع كيف كيف للدرجح بالرسمي. حتى حتى المسبح البلدي مسكر من اللي سكر تو ما مشوا ما عملوا على حد شيء. هذاك على الاقل ما مش الناس كل نجم تمشي الوتله على الاقل تعمل له مسبح بلدي. اي والذريه والصغار نجم يمشوا غادي على الاقل كيف يدفع 500 ولا دينار مش كيف يجي يدفع 30 دينار فوتيل مثلا مش يعمل عمه معنا. والله مسكين. حاجه اخرى زاده والله يعني هذه هي فرصه على الاقل باش نتكلموا المسرح هو طلق. اي خلي هي وين المسرح هو طلق من 2019 اعلن الوقت المعتمد الاول على اساس انه هو في 2020 باش يصير فيه مسرح وطلق. مسرح طلق بيصير فيه المهرجان. ايوا لحد الان ما ثم حتى شيء. ايوا لحد خاطر شوف تقول لي انت وين المهرجان وين الفنانين الكبار وين كذا. أيوة. نقول لك راه فمك لي فمك لي موتك لي هي المسرح الهواء الطلق. أيوة. مسرح الهواء الطلق. أيوة. فهمني هذوما يبدا عندك مسرح راهو عندك عروض كبيره وراهو عندك مهرجان كبير معناها باش تجيب فنان كبير. احنا زي ما فات جابوا اسمه باش يعملوه في ملعب مبروك حمادي يعني قالك لا المدارج مسقطه. هذه اشكاليه اخرى حقه المدارج مسقطه الملعب الوحيد اللي فيه فضاء المدارج مسقطه. لازم تعمل كراسي. الكراسي قداش باش ترفع؟ تجيب هاني شاكل مثلا ولا تجيب لها 500 كرسي. الاشكاليه الاخرى سامر ان هم راه مش قاعدين يعطوا فيها الناس كل. أيوة. يعني اي مهرجان ما انا باش تجيب انت فنان كبير ولا باش تعمل حفله غادي مو ما يعطوكش نجم ما يعطوكش مش ماشي نجم يعطوك. معنا في العام تلقى فيها حفلتين ولا حفله عطوها لك مثلا نجم يعطوا لك الامن ولا يوافق لك الامن ولا يوافق لك اي السلطات. الباقي كل ما ثمش موافقه. أيوة. اللي يقدم يقول له لا ما ثمش والله خطر خطر من غير ماهو سيكيريزي وكذا وكذا وبرش حاجات اخرى. وفاتك اغرب عنك الجاب تاع الميه هذاك اللي واللي قبل احنا نعوم فيه احنا ثم قنجوره مثلا هي. هي. عاد في قريه من القرى ما حبش تسمي بالضبط خاطر فضيحه ذرية مسكينة تفدوا مسخانة الفترة الفاتت مشاو يعوموا في قنجورة في احنا نسموها جابية جابية بتاع جابية في الوحادة بتاع السقيان خاطر الماء ضعيف شوي وسسبوا ما لزقي في الماء وقت ذاك من جهة ضعيف يمشي يصب زفت في الماء يا لطيف يا يصب الزفت في الماء باش الدرم يعموش يا لطيف شفت معناها يعني مزهومش ذر صغار مسكينات حتى طامعين في جابية بتاع ماء يجي الفلاح ضايع واحد من الفلاحين يصب الماء يصب الزيت في الجابيه ذيك يصب الزفت عفوا يصب الزفت في الجابيه ذيك حاشاكم باش الذر ما يعموش فيها يعني وين باش يهجوا. اذا هذه تنبيره اليوم تنبيرتنا حول حاجه البلاد للسياحه مناطق الترفيه مناطق الترفيه وحتى الناس اللي باش يعملوا قهوه ولا حاجه به يا ربي متماليش صاحبك مش ما تعمل لي فايونس وتعمل لي بارتير ما انا عملت حاجه كبيره وتعمل شويه ضوء كي وتعمل لي عنوان كبير كي هو تو اللي يخمم في قهوه اي قهوه بجان قهوه درق قهوه ايوه يعني بين القهوه قهوه درق قهوه معنا الناس اللي تحب تستثمر تعمل قهوه وهذا يدل على العطاله والناس اللي بصراحه ما عندناش عقليه تاع خدمه تاع ناس تحرص تاع ناس معنا تحب تغير بلادها للاسف ان شاء الله الناس تلتفت وناس تفهم احنا ماذا بينا بالضبط سي محمد تطور البلاد ان شاء الله هذه مساجد تاع الدول يوقف مليحه خاصه انت سي محمد من يعني مسرحي وتحيروا بارفوا في عرض مسرحيه نتاعكم تحيروا وتعرضوها بالنسبه لنا احنا قاعدين نتصرف ولكن التصرف هذايا ما راهوش باش يدوم معنا هو ثم الوحيد المسرح تاع التوريست هذاك الوحيد اللي بصراحه لا شويه على قد العروض تاع البرجين هذاك مسكين ما يرفعش ياسر واش حكيتها البرجين المشكله انهم هاني باش نتكلم باسمه المشكله انه نستير حفله غادي للحمايه والامن ويقول لك ماهوش مطابق للمواصفات طريق مش مطابق للمواصفات في ما فيش حاجات سيكيريزي داخل ايوه الجمهور ما يفوتش 300 ايوه يعني يحددوا لك خاطر ما فهمني ايوه ما يفوتش 300 وانت تو حفله باش تعمل في حفله كبيره ولا مهرجان باش ليمية 300 أيوة. شوي ما لازمش أيوة. يولي الوحيد المسرح الوحيد اللي فيه تعم توريس هذاك والا هاني ولا دار الثقافه وتولي دار الثقافه ولا استاد استاد الفضاء تاع دار الثقافه الفضاء ولا استاد ولا كاو ايوه وان شاء الله ان شاء الله حنين نحل الان احنا مستبشرين بمنصه جديده جابوها في تاع المركز الدرامي الركحي احنا مستبشرين ان شاء الله مستبشرين بها برشا وماذا بينا احسن حاجه تو احنا تو قاعدين لازم نشدوا في الصحيح ومن اذاعه تفزاوه هنا ومنطقه من برنامجك نعطي نداء راهو على اسمها المسرح الهواء الطلق لازمه يتحركوا الناس كل بيد واحده المثقف ولا غير المثقف راهو فما ناس الناس يقول لك اني محسوب كانت لك سكرة الثقافه ولا راهو ما تعملش مسرح ما شنو هاني شاد دار وكذا لا لا لا راهو مجتمع مدني ولا مثقفين ولا حتى مش مثقفين راهو ذوك متنفس ليكم انتم راهو نهار اخر باش تعمل مهرجان راهو باش تجي فيها انت تلقى روحك راح في راحتك خير ما تلقى كراسي معناها في وسط الستاد يولي الناس كلها لصقه بعضها وتبدا الناس كل هزه كراسي تاعها تحوس في وسط المهرجان راهو ما يجيش اما كي يولي ثم معنا مسرح يرفع 3000 ولا 4000 متفرج حتى انت بدرك وانت صغارك باش تفرج على سهريه تولي مرتاح روما ومرتاح مرتاح كل شيء روما وفرنسا وبرشا الدول العظمى عرفت بالشهرة نتاعها اشتهرت بالذوق نتاعها بالبرفان بالموضه بالملابس بالاناقه يعني يعني اضافه الى الحضاره نتاعهم الاخرى راهو اشتهرت بعض الدول بالأناق يقول لك احسن الدول هذيك دوله البارفان هذيك الدوله الدوله بتاع الأناق بتاع الملابس هذيك الدوله بتاع مثلا الجمال بتاع الحدائق كذا دوله الفن كذا معناها راهو الفن كي تخرج الفن من الدوله من بلاصه معينه وكانك خرجت روح من جسد وقبل النموذج قبل النموذج تجي انت صغيرات باش تفردوا يا رسول الله العاملين روحهم فضائيات خضراء هذه تشي ضحك. أنا وين خضراء أنا يا رسول الله؟ وأصبح المواطن القبلي يلوج على شجرة فيها ريحة الخضورية مش تصور بحذاها ولا قد بحذاها. إذن تنبرتنا اليوم على الجانب السياحي والجانب الفني وتنبيرة موجعة شوي. أي تنبيرة موجعة ما يلزم موجعة لنا حنين حنين توجعنا نتألم خاصنا نتألم ولازم خطر الناس كل لازمها توقف الناس كل لازمها تتحرك لازم خلونا من السلبية والأغلبية الصامتة والوحرة كلها رأوا كلها جيكم لكم أنتم وراو الناس تتحرك تتكلم أنت تو راك تتكلم من الأجيال الجاية ولدك أكيد. إذن عنا أذان العشاء ها ونعود أذان العشاء تفضل. نفزاوة اف ام وغيرها من الالوان الموسيقية نفزاوة اف ام. We'll be right back. إذا عطاك نعاطي لا تشاطي لا تباتي يا بخبط. إذا عطاك نعاطي لا تشاطي لا تباتي خمت يزيك من دم اسمه شو قلت أي فك عليك اختاك فك عليك اختاك من الشعوذ وفك عليك اختاك من ال إذا ضحكت اللمة بريك ضحكت اللمة به. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في فقرة أخيرة من برنامج لمة الحباب. إن شاء الله أكون خفاف عليكم شوية ما تحملتوني شوية. به يا ضحكة اللمة يا سيدي ضحكة اللمة اليوم اخترت لكم نقطة تكتب الضحك إن شاء الله تعجبكم. ثم تكسيستي جاي من قرية معينة يمشي يلقى قدامه يجي 25 كرهب عرس صف كبير بتاع كرهب عرس يمشي دوب بلاش قال لك باش نبقى نمشي نتبعهم ضمة تنوصل عقب الليل ضم ولا عمل خدم كنتار كانت كنتار بتاعه فاتهم بشوية بشوية يجي وصل القرية الحاجة بها اختفى الدورة لكن 25 كرهب هذا تبعوه تبعوه التكسيست ماشي في باله اللي هم ذوكم ماشيين القرية ذيك بتبعتهم وهم يحسبوه تابع العرس وتبعوا فيه يمشي يمشي يمشي لين وصلوا وصل هو من القضية متاعها هنا ونواصل حبس وراها ال 25 كرهبة ما لقوش لا طبالة لا حد شيء هبطوا من كرهبة يسألوا الناس تماك اللي خرجوا شوف عجب ربي عرس من غير حد شيء اي عندكم مش عرس لهنا قالوا ما عندناش كيفاش ما عندكمش ها ثم تاكسيستي ما انا تبعوا فيه اي تاكسيستك سمعها كان تاكسيستي هرب كيفاش تاكسيستي تبعوه يا درا يا اخي مكتوب عليه مكتوب عليه من تالي في كرهبه تاع عرس يا اخي تاكسيستي ما انا تابع فهمت رست لهم جماعه اخذت فكره من جديد وماشيين اللون العرس نتاعهم معناها تصوروا هذيا يعني معنى تصور 25 كنبة التكسيست عندك كانت كنتون بتاعها تابعوه قال تابع عرس هذا يا اخي مكتوب عليها تابع عرس هذا هذه نفس معنى ذكرنا في الناس اللي تابعوا الإشاعة التكسيست هذيك رمز بتاع إشاعة رمز بتاع وقت 25 كنبة ذاكم رمز بتاع الناس اللي تتبع قطيع والتسرع زادة والتسرع واليبني حاجة على خطأ صحيح صحيح زي يقول له داري امشي الدار فلانية في المدينة فلانية وانا بحثها كنبة صفراء الكنبة الدار متاعي بالأمارة بحثها كنبة ولا هي على حكاية التسرع هذه ثم نكتة واحد قاعد في بلاص عالي بلاص عالي كبريش جاء واحد قال له يا محسن رأي بوك أمك ماتوا لوح روحها من البلاص عدوه هو هابط من فوق من بلاص في الهواء هابط وصل للوتيام ويتاج تذكر انه ما عندش اخوات قال أمه وبوك واخواتك ماتوا تذكر ما عندش اخوات مشي للسيزام إتار تذكر أنه هو بابا هم ما عندهش لا تذكر أصلا بابا هم ميتين أيوة ميتين وصل للبريمير إتار تذكر هو اسمه مش محسن هو تذكر روحه مش محسن أسد هو ما نخسر حياته هذا التسرع هذا التسرع التسرع متاع الناس اللي يسمع الكلمة الأولى يقول ساعات الباب ينادي ولده تعال ولدي من برا الحنوت يجي الطفل يجري خارج يجري تعال جاي يقول مول ماشي حنوت ايه وش باش تجري به جاب لنا ولدي زوز كيلو يجي هارب الطفل يقول تعال جاي تقول ماشي تناخذ زوز كيلو ايه زوز كيلو شنو ايه زوز كيلو كذا وجيب معهم حكة مزال كلمة حكة يهرب الاخر يودي تستنى ثم معناه تسرع ضاي هذه نكت معناها طريفة الغاية منها ناس معناها كي تسمع كلمة في أخبار ولا يقول هاك واحد في قهوة ولا حاجة يا ولاد تربص تربصوا شوي يودي تربصوا شوي راهو ديار تخربت وراهو نسيت عنست وراهو سمعة متاع ناس ما نامست في الحضيض لمجرد التسرع وعدم التثبت والثقة في الناقلين. يقول واحد من جماعة يسكن برا خارج قبلي هو أصلا من هنا عنده انخاليات وعنده تشنوه قضياتك يسكن برا وين تكبس عليه الدنيا شوي يعمل بلونجون القبلي يبيع انخاله يبيع غوابة يبيع كذا كل مرة يروح يبيع حاجة يبيع حاجة انسيه انسيه اللي هو ماش عنده حتى غابة ماش عنده ما يبيع عاد آخر مرة يروح هم قيم يبيع بيع الوهم بيع الوهم ورجعك ولا شي يحكي فعاد بش بيع ولا يقول لي بش نبني بش ناخذ أراضي وبش نبني ديار وبش نعمل كذا وبش وبش وبش اللي هو يعني ما بحاله زي بش يبيع في الأصل معناه يعني الوهم الوهم سواء في أنك تصدق كلمة ثقيلت وإلا إنسان يجي يحكي لك لو عندي وعندي وعندي جد عليك اللي هو عنده هو في الحقيقة مسكين على الله بحاله فهمت يعني برشة من طرائف أصلا حاول التسرع هذه يعني إنسان يحاول يثبت يتريث وإذا كان سادة مستمعين منا يتذكروا أو حاجات وخاطرهم هالتسرع هذي طيب شوفوا قديش مناها خسروا حاجات وربما كان إذا تريثوا تكون أحسن مثلا زي نجاح تقول إنسان نجحت هو ما نجحش يمشي ذاك يعمل حفلة ويعمل شان ويعمل كذا وناس تغرت وناس كذا كذا بعد نتيجة هو ما نجحش وإلا مثلا طفل مرة تقول جبت ولد وهي هي جاب طفلة مثلا معناها هو حصينه التسرع هو خايب التسرع من أكثر الأشياء اللي نعانوا منها وتعاني منها مجتمعات حشكم الغبية لأن الغباء يصنع مزيد من أغبياء ومزيد الغباء يصنع مزيد الفشل إذا كان لقيتوا دولة فاشلة راهو عدد الأغبياء كثير جدا تلقى إنسان ما قري حتى حرف حد في الجريدة ولا مثلا ولا ما يعرفش الحاجة عن قرب ها وتلقاه يدفع لك على رمز معين سياسي ولا فنان ولا كذا ويدفع لك عليه أنا ولا في كوارجي ولا حاجة يدافع عليه وكأن الراجل عايش معه لمجرد يرى فيه في التلفزة مجرد أن يسمع في المعلق يشكو فيه هو مرشي هو مرشي من الطرائف هذه عندنا واحد معروف في البلاد مدرب بتاع الكرة مدرب في السعودية ودرب في البرتغال ودرب في برشا بلايس جي مرة هو تبع وقت يدرب في البرتغال ثم بطولة بتاع اسبانيا وبرتغال وبلاد جي في القهوة ذيك في البلاد يتفرج مع جماعة يتفرج مع جماعة في القهوة على جماعة اللي يكوروا يعرفهم هو في البرتغال غادي يعرفهم حق المعرفة فهمتك وقاعد في القهوة عامل قهوة ويحكي وهاك الناس اللي قاعدين بحذاه باللغة بتاع الكوارجية يكسب وشتم والتنبير متاعهم ها رد وذاك الكور اللي هو ما انا ما يفهم حتى شيء من الكوره وشيء والراجل يسمع فيهم تلفت منه يا اخي يحكوا على شخص اللي نعرفه ذاك ولا على واحد اخر فتلفت هو قاعدين معنا هنا نفس القهوه قال لي ولادي سامحوني ترى هذوما اني ولا اني هم قادر اني هذوما ولا هذوما هم اني هذوما ولا هذوما اني يعني هل هم اللي يعرفوا الناس هذوما اللي يكوروا معاهم يعرفوهم عن قرب وإلا أنا اللي ما نعرفهمش يعني كيف لو يعني بصراحة خاصة إذا كان الرويبضة والأغبياء تقلدوا ولهم يتكلموا نيابة عن الناس الفاهمة يعمل فشل هو على فكرة على ذكر الغباء ثم زوز قالك ثم زوز مشي في الكهرباء ضربوا واحد تفجع شوفير قال التفت صاحبه اللي قدامه قال له برا فيسع شوف اللي ضربته مات ولا عاد وهبط نسمع فيه يقول له ترى امشي شويه اليسار امشي شويه على اليمين ترى ارجع لتالي بعد ترى امشي على اليمين بعد رجع له قال له تلفت له قال له هي تو سي مات. لا حول ولا قوه الا بالله. من الراجل قلت له الراجل قاعد حي قلت له الاخر قال له برا شوفه مات ولا كم الاخر زاد عفس عليه مره اخرى بعد وكم الاخر اللي يسخالها اريان ما نمشي اي وقف واحد الحيط اي قول اريان قال شوف لي يعني يمشيش نلصق الحيط اي قال اريار اريار يمشي يمشي اريار اريار اريار وين خلى وين خلى الكهرباء معناها قريب تمسه قال اريار قدام اي اريار قدام طبعا اريار قدام انا ضرب هو الحيط ما انا لصق الحيط باش يشعف ويعود يعرف يتعلم وش يقول اذا يتسرع اذا وصلنا لنهايه برنامجنا لمة الاحباب ان شاء الله تعدت لما مسحوا ان شاء الله عجب معنا تعدد مواضيعنا اللي جبدناها مواضيع حلوه ان شاء الله البرنامج عجبكم وكنا خفاف معاكم اخويا محمد كلمه خير للمستمعين المستمعين شكرا سامر على الاستضافه وتشرفت بوجودي معاك برنامجك لمة الاحباب هي لمة الاحباب بصدق لمة الاحباب معناها بطيبه ولمة الاحباب صحيحه وحنا تو في فترة تاعت عيد ولمة العائلات ولمة الأصحاب الكل موجودين وإن شاء الله رب الناس الكل تخليهم يخلون بعضهم وخليهم عائلاتهم بالنسبة لل بالنسبة للسادة المستمعين إن شاء الله نتلاقوا في في في برامج في برامج أخرى وفي عروض أخرى إن شاء الله نكونوا موجودين وإن شاء الله التوامة عندنا مسرحية التوامة إن شاء الله باش توزع في في قبلي إن شاء الله الناس كل تكون حاضرة ويعجبهم العمل إن شاء الله وبارك الله فيكم مرحبا أخي محمد ذن أعزائي مستمعين إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله ديما المؤمنين يا ربي إن شاء الله حجاجنا قريب يروحوا إن شاء الله يصلونا بالسلم أمين إن شاء الله ويكملوا مناسك الحج بتاعهم والحمد لله رب العالمين في صحة جيدة إن شاء الله يصلوا بالسلم وألف مبروك وحج مبرور للناس كلك إذا باي باي إلى اللقاء غدوة لا تنسوش غدوة عندي راهو برنامج قناديل المضيئة بثمان نص تسعة ونص إذا تابعونا في قناديل المضيئة باش نستضيفه طالبة متميزة صنعت بلاستيك من التمر غدوة نعرفوها أي وكيف كيف عندنا إصدارات مع يعني كتاب وفصول من تاريخ نفزاوة مع الكاتب محمد مكي بن طالب من القلعة به إلى اللقاء تحياتي نتلاقوا غدوة الصباح سلامة في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح أنا ماشي سهل أنا ماشي سهل في الحب الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح أنا ماشي سهل ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل قالت لي الوالدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبيرها ماشي شو نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف تبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل بغيت انا نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف نبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل قالت لي الوالده من ربك بدا ماشي اي وحده كنش غافل قالت لي الوالدة أنا ربي كبدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبير هلا لا ما تجيش

هادي بليز ما تفل، بعرف انك عم تسمعني. والقلب نسيه السلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفل قلنا بدنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليك اللي بعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليك من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من كل ورضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة Question.